عايز اقول لكم قاعدة مهمة جدا. القاعدة بتقول ان اثقل الاعمال على الجوارح في الدنيا هي اثقلها في الموازين يوم القيامة. كلما كان العمل ثقيل جدا على النفس في الدنيا، ثقيل على الجوارح، صعب على الجوارح، كلما كان هذا العمل ثقيل يوم القيامة في ميزان يوم القيامة. وكلما كان العمل فيه ثقل كلما ظهر فيه الإخلاص. يعني دايما سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة لما كان مسألة الإسلام واعتناق الإسلام صعبة جدا على النفوس، هو عارف انه لو أسلم هتبقى فيه عقوبة شديدة، فسبحان الله كان لا يثبت على هذا الدين إلا المخلص. وفي الجانب الثاني لما ظهر الإسلام في مكة بقى في وقت الرخاء وفي وقت الساعة ظهر النفاق. عشان كده أنا بقول ما شاء الله دايما بيظهر ما في القلب الخاص. طبعا اللي ما حضرش النهاردة، ما نقولش مخلصين، لا، ما شاء الله منهم اللي عنده إخلاص أكتر مننا، ومنهم اللي عنده إيمان وطاعة وقرب من الله أكتر مننا كتير جدا جدا جدا. ولكن دايما الإنسان لما بيثبت في مواطن المحن والشدة كده، يقينا ربنا عز وجل يعطيه من جنس ما فعل، ربنا بيديله من جنس ما فعل. فلأن العمل كان تقيل قوي عليك في الدنيا، يوم القيامة ربنا عز وجل يثقل الموازين لك يوم القيامة. برضو علشان ما نحرمش الناس اللي ما حضرتش الدرس، احنا هنتكلم النهاردة عن الوضع اللي احنا فيه، وضع الشتاء ووضع المطر ووضع الحاجات دي كلها، ما بين الجانب الإيماني والجانب التربوي، وما بين الجانب الفقهي وما بين الجانب الوعظي، بحيث ان شاء الله يبقى درس النهاردة كله ايه متعلق بالشتاء والمطر وغير ذلك. هبدأ اولا كما هو المعتاد دايما عندنا في الدرس مع بعض، هو ما يتعلق بالجانب الوعظي، الجانب الإيماني، الجانب التربوي المتعلق بالشتاء والمطر وغير ذلك. نظرة سلفنا ونظرة الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، نظرة المؤمنين في كل زمان وفي كل مكان للشتاء وللمطر وللرعد وللبرق وللسيول والأعصير والأحداث الكونية اللي بتحدث من حولهم، مش نظرة حاجات عابرة كده، لا، ده كان دايما بيحاولوا من خلال المواقف اللي بتحدث حواليهم وبخاصة في فصل الشتاء يأخذوا منها العظة ويأخذوا منها العبرة. لدرجة ان سبحان الله كلما ازداد الانسان قراءة، كلما ازداد الانسان تدبرا في احوال السلف، كلما وجد بالفعل الناس دي كانوا مع، بص، لو نملاية معدت قدامهم كده ياخدوا منها عبرة، نملاية معدين قدامهم كده ياخدوا منها عبرة، فما بالك بقى مع احداث عظام زي مسألة الرياح والاعصير والسيول والتلج اللي احنا لم نعتد عليه اصلا. اسكندرية امبارح كانت خلاص كانت كلها تلج، الشوارع بيضة اصلا من التلج. فالحاجات دي كلها لازم ناخد منها عظة وناخد منها عبرة. النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي علمنا كده، علمنا دايما ان كل موقف من مواقف الحياة في الصيف، شدة الحر، شدة البرد، ازاي تعتبر بهذا الامر، ازاي تبقى فرحان بالشتاء. حتى وانا بجمع كده المقالات اللي اتكتبت من بعض الاسلاميين حوالين الشتاء، فوجدت واحد كاتب مقالة بعنوان احب الشتاء. فبصراحة وهو بيتكلم على الشتاء احنا حبيناه ازاي نحب الشتاء رغم ان في برد وشتاء وناس جاية مأنفدة، هي احمد عبد الله جاي مأنفد. ازاي نحب الشتاء؟ بصوا احبابي، اول حاجة لما ايمانك يعلو في فصل الشتاء هتحبه جدا. ازاي الايمان بيعلو؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعلمنا زي دايما احنا نتدبر مع مثل هذه الاحوال اللي بتدور دايما حوالينا. في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اصاب السماء الغيم، بمجرد ما السماء يبدأ الغيوم كده زي بعد العصر كده طلعت على السطح، ببص بصة كده فتبص على منظر السحب كده والكلام ده شيء مرعب. كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا ملأ السماء الغيم والسماء كده غيمت كده، كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى ذلك في وجهه ويقوم ويقعد ويدخل ويخرج، فاقول يا رسول الله انه الخير، ده خير بالنسبة لينا. فيقول يا عائشة ومن يؤمنني، لقد عذب اقوام في مثل هذا. في ناس قبلي اتعذبوا في حاجة زي كده، قوم عاد فلما رأوه ايه عارضا مستقبل اوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب اليم. فالنبي صلى الله عليه وسلم عل إيمانه بتذكر ما حدث للأمم السابقة بمثل هذا الموقف، موقف الغيم، موقف الأمطار الشديدة. النبي صلى الله عليه وسلم كان بسرعة بيحرك قلبه بمثل هذه الأحوال. لازم أعرف برضو كويس جدا إن النبي كان بيعلم الصحابة نفس الوقفة دي. النبي صلى الله عليه وسلم مع شدة الحر ومع شدة الزمهرير كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ إن النار استأذنت ربها في نفسين. النار استأذنت ربنا سبحانه وتعالى في نفسين، فأذن الله لها فأشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. ربنا أذن للنار إن هي تنفس بس نفس كده، أشد ما نجد من الزمهرير. مش بتاعنا اللي احنا عايشين فيه ده اللي انتوا كلكم أنفدتوا فيه، مش هو ده الزمهرير. ولكن الزمهرير لما تطلع روسيا وتصل درجة الحرارة 40 تحت الصفر، يعني هو ده الزمهرير، ده نفس بس، يعني ده نفس من زمهرير النار والعياذ بالله. وأشد ما تجدون من الحر، مش 30-35 درجة، لا، لما توصل مثلا الكويت ولا الخليج مثلا لما توصل درجة الحرارة 52، هنا الإنسان مننا بمجرد ما بيشوف البرد ده على طول بيتعوذ بالله عز وجل من النار ومن زمهرير النار اللي ربنا سبحانه وتعالى أعده لأهلها. لذا من أعظم نعيم الجنة إن ربنا سبحانه وتعالى لم يجعل فيها لحر ولم يجعل فيها زمهرير. قال الله سبحانه وتعالى: لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. لا يرون فيها شمسا. قال الإمام قتادة: علم الله أن شدة الحر وشدة البرد تؤذي بني آدم، فحرم الله عز وجل ما يؤذي عليهم في الجنة، فلا يشوفوا فيها حر ولا يشوفوا فيها إيه؟ زمهرير. وقال ابن رجب رحمة الله عليه: نفى الله عز وجل عنهم شدة الحر وشدة البرد حتى يصلون إلى أعلى النعيم. حتى يصلون إلى أعلى النعيم. ده فين؟ ده في الجنة. إنما النار والعياذ بالله يعني يجد فيها الحر ويجد فيها الزمهرير، الاثنين مع بعض، الاثنين مع بعض يذوقون فيها حرا شديدا ويذوقون فيها أيضا الزمهرير. كذلك أيضا أخواني وأحبابي، مش مسألة إن أنا بمجرد البرد والحر أتذكر الجنة وأتذكر النار، بل بالحر والبرد وشوية أمطار وشوية رعد وشوية مش عارف إيه، أنا أتذكر مصير أمم كانت قبلي. في قبلنا أمم كتير جدا جدا جدا ظلمت، وفي قبلنا كتير جدا برضو أمم كتير جدا جدا آمنت وأحسنت. فتلاقي سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى كان بيبعت هذه الظواهر على أقوام نصرة لأقوام وعذابا على آخرين. كان في ناس بيتعذبوا بهذه الظواهر، وكان في ناس ربنا بينصرهم بهذه الظواهر. مثال على ذلك قوم عاد، بما أهلكهم الله عز وجل بالريح، بريح اللي ربنا تارة يقول ريح صرصر، وتارة يقول ريح عاتية، وتارة يقول ان هي كانت حصومة. كل دي صفات للريح اللي ربنا عز وجل ارسلها على هؤلاء. وفي نفس الوقت نجد برضو نفس الريح اللي ربنا ارسلها على قوم عاد، ربنا سبحانه وتعالى قال ريح صرصر عاتية، العطو هو مجاوزة الحد. كان علي رضي الله عنه يقول: ما أرسل الله عز وجل ريحا إلا بمقدار، وما أنزل مطرا إلا بمقدار، إلا يوم نوح ويوم عاد، إلا اليومين دول، فإن الله أرسل ريحا بلا مقدار وأنزل ماء بلا مقدار. الدنيا اتفتحت عليهم أمطار والدنيا اتفتحت عليهم رياح فأهلكهم الله سبحانه وتعالى. المطر أهلك الله سبحانه وتعالى بمين؟ المطر قوم نوح. قال الله: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا، فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر. وده احنا ما كناش ممكن نتخيله، ان ربنا سبحانه وتعالى قال لنا في سورة هود ان هذه الأمواج وهذا المطر اللي نزل على قوم نوح كان وهي تجري بهم في ايه؟ في موج كالايه؟ كالجبال. الموج يوم قوم نوح كان عامل زي الجبال. امبارح عمال اتابع الموجة في اسكندرية امبارح وصلت لثلاثة متر. الموج امبارح في اسكندرية وصل لثلاثة متر، متخيل؟ ده مصيبة. شفنا بعنينا برضو اقوام سبحان الله كانت المية الفندق مثلا تلاقيه 10-12 دور والمية غطت الفندق اصلا، تسونامي. تسونامي. نفس الكلام الاعصار بتاع ساندي اللي كان ضرب امريكا واعصار كاترينا. يعني اعصار ساندي واعصار كاترينا، الاعاصير دي لما ضربت بس السواحل الامريكية كانت النتيجة ان اسماك القرش كانت ماشية وسط القرى وسط المدن. يعني اللي ما كانش بينجو من الغرق كان بينجو من ايه؟ كان بيتاكل من اسماك القرش. ايه اعجب من كده؟ ان امريكا في هذا الوقت سلمت. يعني امريكا في الوقت ده سلمت كل اللي تقدر تعمله، ان هي بتجلي بس السكان من مكان لاخر. ليه؟ رأت بعينها عذاب من الله عز وجل. لا اجهزة تنفع ولا تكنولوجيا تنفع ولا معدات تنفع ولا اي شيء ينفع. المسألة انتهت خلاص. ليه؟ جند واحد من جنود ربنا، ربنا سبحانه وتعالى ارسلوا عليهم. خدوا بالكم من هذا الكلام، خدوا بالكم من هذا الكلام. حتى احد الشباب كان بيعلق بيقول ايه، يعني امريكا تهزت كلها باعصار اسمه ساندي واعصار اسمه ايه كاترينا، فمش عارف بيقول لو كان الاعصار اسمه متولي ولا مدبولي مش عارف كان ايه اللي حصل. واخد بالك؟ لا، ده ايات، ده جند من جنود الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى بيقول ايه، وما يعلم جنود ربك ايه الا هو. جند كده من عند ربنا سبحانه وتعالى. نفس الجند دول احبابي صيحة ملك من ملائكة الله، صيحة ملك من ملائكة الله اهلكت امة كاملة، قوم ثمود اللي ربنا اخذهم بالصيحة. الصيحة دي ملك صح بس. ده انت لما تسمع النهاردة صوت الرعد كده، صوت الرعد، النبي صلى الله عليه وسلم يقول الرعد صوت ملك من ملائكة الله معه سياط من نار يسوق بها السحاب حيث شاء الله عز وجل. الانسان مننا لما بيسمع صوت الرعد، ان ما كانش قلبك بيتحرك راجع ايمانك يا ابني، راجع ايمانك. الجنود ده هي كلها اللي ربنا عز وجل ارسلها على اقوام عذاب، ارسلها الله عز وجل ايضا على اقوام نصرة. نفس المطر ونفس الهوى ونفس الرياح ارسلها الله نصرة لاخرين. النبي صلى الله عليه وسلم يوم غزوة الخندق، يوم غزوة الخندق خلاص اسباب الدنيا كلها ما عادش تنفع. المشركين جايين في جيش قدره 10,000 مقاتل وقدام المدينة ومحاصرين المدينة، خدت بالك؟ واليهود غادروا، اسباب الارض كلها ما عادش بتنفع، لا الجيش نافع ولا الخندق نافع. المسألة انتهت. ولكن هنا ما يعلم جنود ربك الا هو. الجند بتاع ربنا هنا شوية ريح بس، شوية ريح يرسلهم الله عز وجل على المشركين تقلب القدور، فاكفأت القدور واقتلعت الخيام من اصلها فالقي الرعب في قلوبهم. صوت الريح بس، يعني صوت الريح بس في حد ذاته ارعب هؤلاء. فكانت النتيجة تركوا المكان كله ورجعوا على مكة. ونصر النبي بهذا، والنبي يقول لنا ايه كما في الصحيح، نصرت بالصبا اي الريح الشمالية، واهلكت عاد بالدبور الريح الجنوبية. نفس الريح، نفس الجند من جنود الله عز وجل ارسل على دول نصرة وارسل على دول عذاب، علشان تعرف ان ربك عز وجل لا يعجزه شيء في الارض ولا في السماء، لا يعجزه شيء في الارض ولا في السماء. لذا ان كان السلف رضوان الله عليهم لما بتحصل آية من هذه الايات كانت قلوبهم بترتجف، كانت قلوبهم بترتجف. من اروع ما قرأت في حياتي، شوف فهم السلف وعقل السلف وتدبر السلف في هذا الكلام. كان احد السلف يقول اذا نزل الثلج، لما يبدأ الثلج كده يقع، يقول والله ما سقط الثلج علينا قط الا وتذكرت تطاير الصحف يوم القيامة. اول ما الثلج يبدأ يقع كده يروح يمين وشمال والكلام ده، اتذكر وقفنا كلنا في ارض واحدة وكل واحد برضو الصحف كلها تتطاير بهذه الصورة، وكل واحد مننا ياخد الكتاب بتاعه. سيدنا عمر رضي الله عنه لما اهتزت الارض في زمانه كظاهرة من الظواهر الكونية اللي بتحدث في الكون، لما الارض اتزلزلت في زمانه سيدنا عمر عليه الصلاة رضي الله عنه قام بسرعة وحط ايديه على الارض وقال لها لا اسكني اسكني، ليس هذا باوانك، ده مش وقتك، والله لو كان اوانك لتكلمت باخبارك يومئذ تحدث ايه اخبارها، ده مش اوانك، ده مش يوم القيامة عشان تتزلزلي. ثم قام في الناس خطيبا بعدما يعني هدأت الارض كده، قام في الناس خطيبا وقال والله ان هذا لعتاب من الله لكم على شيء احدثتموه، ووالله لئن عادت لا اساكنكم فيها ابدا. ربنا عز وجل ما زلزلش الارض كده من فراغ، لا لا ده هذه الزلزلة ما حدثت إلا لأن هذا عتاب، رسالة من ربنا عز وجل ليك، رسالة من ربنا عز وجل ليك. السعيد بقى اللي يفهم الرسالة صح. أنا فاهم إن في طبقات للأرض وفي غلاف حصل في إيه وقشرة إيه اللي حصل لها، دي بنقول عليها أسباب الدنيا، ولكن من مسبب هذه الأسباب؟ هو الله سبحانه وتعالى، هو الله سبحانه وتعالى. نظرة المؤمن كده. عمر بن عبد العزيز حفيد عمر فهم الدرس كويس برضو. الأرض تزلزلت، أرض المدينة تزلزلت في زمن عمر بن عبد العزيز، فلما الأرض تزلزلت خرج في الناس وقال أيها الناس اخرجوا إلى الصعودات، اخرجوا على في الطرقات وعلى رؤوس الجبال، وقولوا كما قال آدم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وقولوا كما قال نوح وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قولوا الكلمات دي استشعار منه إن هذه الأرض ما تزلزلت إلا بذنوب، إلا بذنوب العباد. فهنا سبحان الله دي كانت النظرة بتاعتهم إن الأحداث دي ما تعديش علينا كده، لا ده كانوا بياخدوا منها العبرة وياخدوا منها العظم وبيحركوا قلوبهم. ناس كانت فاهمة صح، وده الفارق بين العقلية المؤمنة المتعلقة بالدار الآخرة وبين العقلية المادية البحتة. العقلية المادية البحتة لما تيجي تكلمها الكلام ده ما تصدقش أصلا، تقولك إيه التخاريف اللي أنت بتقولها دي، لا لا لا المطر ده ناتج علشان في عاصفة ثلجية جاية مش عارف من الشمال ماشي. احنا بنعترف ان دي كلها اسباب، ولكن من الذي اذن بهذه العاصفة اصلا؟ فيقول لك لا احنا مش مقتنعين بالكلام ده، كون ده له اسباب ودي كلها ظواهر كونية عادية. دي نظرتهم، هي على فكرة نفس نظرة مشركي مكة زمان، زي ما ربنا قال لنا في اواخر سورة طور ايه، وان يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا ايه سحاب مرقوم. يا الله، ايوه مش واخدين بالهم ان دي عقوبة من الله عز وجل. واللي ينظر في القرآن يجد دايما ان ربنا عز وجل كان بيؤصل هذه الجزئية، يذكر السبب ثم بعد ذلك يذكر انه هو المسبب الحقيقي لهذا السبب. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الانفال وهو بيتكلم معانا عن غزوة بدر، قال الله سبحانه وتعالى وينزل من السماء ماء ليطهركم به. خد بالك من كل الافعال اللي جاية دي منسوب ربنا عز وجل، مين اللي بينزل؟ ربنا. وينزل عليكم من السماء ماء ليه؟ ليطهركم به. لان الصحابة في غزوة بدر لما وصلوا المكان ما كانش فيه مية، فاصابت بعضهم الجنابة. طب احنا مؤمنين بنبتلى ليه؟ طب فين المية؟ مش كنا احنا قريش دلوقتي عمالة كل يوم بتتبع عشر جمال وبتاكل وبتشرب ومزاجها زي الفل، وجنب بئر كمان بيشربوا. احنا عندنا بلاء، خايفين ومرعوبين، بعضنا اصابته جنابة وعايز يصلي ومش عارف يصلي. فربنا بيقول ليطهركم به، مش كده بس، ويذهب عنكم رجز الشيطان. لان الشيطان في الوقت ده عايز يقول لهم لو كنتوا انتوا الصح، لو كنتوا انتوا على الخير، لو كنتوا انتوا على الحق، فلماذا تبتلوا بهذه البلاءات؟ ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم وايه ويثبت به الاقدام. يعني ايه ويثبت به الاقدام؟ الارض اللي نزل فيها الصحابة في هذا الوقت كانت ارض رملية، وما كانش معهم خيل ولا كان معهم شيء يركبوه، كانش الا فرسين اتنين بس. طيب انا النهاردة لما اكون بجري على ارض رملية هتكون النتيجة ان حركتي سهلة ولا صعبة؟ صعبة جدا، صعبة جدا. طب هم معهم الخيل ومعهم الحاجة اللي تتراكب، احنا مش معانا كده، فاحنا عندنا في اعاقة في الحركة. فربنا ينزل هذا المطر فتزداد الارض صلابة وقوة، فتبقى الحركة عليها ايه؟ سهلة. ايات من ربنا سبحانه وتعالى، ايات من ربنا سبحانه وتعالى. كذلك ايضا اخواني من الامور المهمة جدا المتعلقة ايضا بهذه الاوقات اللي احنا فيها، بص اخواني ما فيش حد فينا ما عندوش بلاء، يقينا ما فيش حد فينا ما عندوش بلاء، ما فيش حد فينا ما عندوش ازمة. انا عن نفسي بحب الشتاء جدا، عارفين ليه؟ اولا عند نزول المطر الدعوات ايه؟ مستجابة. ازاي ما تحبش المطر اصلا؟ وازاي ما تحبش الشتاء؟ هتطين ايه المشكلة؟ هدوم تطين، عربية تغسل، ايه المشكلة عربية تغسل؟ ولكن لعل كرب من كربات الدنيا او ازمة من ازمات الدنيا او هم من هموم الدنيا او غم من غموم الدنيا يصيب الانسان فيسأل ربه عز وجل عند نزول المطر دعوة، فالله يديه ما طلب. يبقى ساعتها تحب المطر ولا ما تحبوش؟ تحب المطر ولا ما تحبوش؟ تحب الشتاء ولا ما تحبوش؟ ليه؟ سبحان الله كل ما المطر نازل الدعاء بيستجاب، كل ما يكون المطر نازل الدعاء بيستجاب، تسأل ربك عز وجل فيعطيك ما طلبت. نفسك تتزوج ساعة المطر ارفع يديك ودي يعني تحب المطر حبوش اهو كده حبه بقى انا كده حبه خدت بالك. يبقى اذا احبابي ادي فائدة كمان من الفوائد المتعلقة بهذا الامر، مش كده وبس، حتى يا اخواني في جانب اخر، في جانب اخر وهو جانب عبادتك وطاعتك اصلا، جانب تقربك من الله سبحانه وتعالى. يعني احنا كنا في رمضان نصلي قيام التراويح من هنا، مفيش الناس تمشي نقول لهم يلا يا جماعه عشان اصلي التهجد، الوقت كان بسيط جدا، الوقت كان بسيط جدا. يعني فاكرين الفجر كان كام؟ كان الفجر الساعه 3، كان الفجر الساعه 3، وعلى ما نخلص التراويح الساعه بقت 11 12. طب احنا هنصلي التهجد امتى؟ فيدوبك ما كانش في وقت اصلا، مش عارفين نعبد ربنا، حتى نقول للناس عايزين نجتهد كده في قراءة القرآن والعبادة ونستغل الليل، احنا مش عارفين اصلا. الليل كان بسيط، طب ودلوقتي ليلك طويل جدا. بالله عليك سيبك في الشتاء من من من مسألة بقى الفيسبوك شوية، سيبك من الكلام الفاضي ده دلوقتي. وقت الشتاء يا اخواني ده غنيمة العابدين. كان عمر رضي الله عنه يسمي الشتاء كده، كان يقول الشتاء ده غنيمة العابدين. عايز تقرأ قرآن عندك وقت، يعني العشاء الساعة كام؟ 6:30، والفجر الساعة كام؟ 5:30. شوف بقى عندك يعني 11 ساعة ليه؟ بالله عليك 11 ساعة ازاي يعدوا عليك من غير ما تجتهد فيهم في الطاعة؟ عايز تقرأ قرآن عندك وقت، عايز تنام عندك وقت، عايز تصلي قيام ليل عندك وقت، عايز تقوم في وقت السحر عشان الاستغفار والدعاء عندك وقت. الوقت بالنسبة لي طويل جدا. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول مرحبا بالشتاء، تنزل فيه البركات، تنزل فيه البركات، يطول فيه الليل للقيام، ويقصر فيه النهار للصيام. وكان الحسن يقول نعم زمان المؤمن الشتاء، نعم زمان المؤمن الشتاء. وكان عبيد بن عمير يقول يا أهل القرآن قد جاء الشتاء، يا أهل القرآن، يا طلبة العلم، يا اللي بتحبوا ربنا عز وجل، يا مؤمنين، يا صالحين، يا أهل القرآن، طال ليلكم، طال ليلكم، إنما طال لقراءتكم، وقصر نهاركم، وإنما قصر لصيامكم، إنما كسر لصيامكم. النهار بقى قصير جدا عشان تشد حيلك في الصيام. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في شأن الصيام في الشتاء، يا جماعة ده الواحد مننا النهاردة بينزل يروح الشغل ويرجع ساعة بقى 2:30، العصر جدا لسه ساعتين على المغرب، لسه ساعتين على المغرب. وانا كده كده في بعض الناس ما بتتغداش الا المغرب، ما بتتغداش الا الساعه 4 5. خلاص انوي يا اخي الصيام، انوي الصيام في ايام الشتاء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصوم في الشتاء هو الغنيمه البارده. كده كده انا نازل الشغل باخد باكل بسكوت وكوبايه شاي، معلش سيب النهارده باكل بسكوت وكوبايه شاي في الاثنين والخميس، سيبهم وتعالى 4 5 من شغلك هتلاقي المغرب جدا. يبقى انت اخذت صيام يوم كامل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ومن صام يوما واحدا في سبيل الله باعد الله عز وجل وجهه عن النار مسيرة 100 عام، وفي رواية مسيرة 70 عام، وفي رواية جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والارض. ده كله ليه؟ عشان الناس تجتهد بقى في الصيام. كان الشتاء بيجي من هنا يا محمد يا مصري قيام اشتغل، الشتاء يجي من هنا الصيام يشتغل. كان الواحد من الصحابة والتابعين واتباعهم والسلف الصالح كان اول ما يجي الشتاء ياخد له مثلا ايه 10 15 يوم ورا بعض الصيام. انت رحت النهاردة الكلية حضرت لك محاضرتين 3، ساعة بقت 2:30 3، خلاص لسه لك ساعتين على ال، لسه لك ساعتين اتنين بس، لسه لك ساعتين في الصيام. في الحر الانسان عطشان قوي وعايز يشرب والجو حر وانت عايز تشرب. الشتاء مش كده، الشتاء مش كده، الشتاء فيه بينك اصلا وبين الميه عداوه، يعني بتبقى خايف كده تقرب من الميه يعني، ماشي كده؟ طيب يبقى اذا ده وقت من اعظم الاوقات اللي يجتهد فيه الانسان في مساله العباده. تعالوا مع بعض برضو اللي بيخليني برضو احب الشتاء، ابص على التشريعات اللي ربنا سبحانه وتعالى اعطاها للمؤمنين في وقت الشتاء. فسبحان الله قلبك يزداد حب ربنا جدا، ان ربنا سبحانه وتعالى كان يعلم حالنا وحال الجو اللي احنا نبقى فيه ده. فتلاقي سبحان الله التشريعات اللي ربنا سبحانه وتعالى شرعها في وقت الشتاء، يعني ما شاء الله لو قلتها لكم ادي داني لو شفتكم تاني في المسجد. ليه؟ رحمة، رحمة والله ربنا الرحيم بينا. تعرف يعني ايه النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول ان الله هو الرفيق، رفيق بينا جدا في العبادات وفي الطاعات، وبخاصة في اوقات الشدائد زي وقت الزمهرير اللي احنا عايشين فيه ده، خدت بالك؟ فتعالوا مع بعض كده نشوف بعض الامور المتعلقة بالمسائل الفقهية المتعلقة بالشتاء والمتعلقة بالبرد والزمهرير اللي احنا فيه الان. اول مسألة متعلقة بمسألة الصلاة في المسجد. الصلاة في المسجد حكمها ايه يا احبابي؟ الصلاة في المسجد في جماعة حكمها ايه؟ فرض عين على كل مسلم، فرض عين على كل مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. اللي يسمع الأذان وما ينزلش يصلي لا صلاة له إلا من عذر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت أن آمر بحطب فليحتطب، حد يعني أطلع نجمع حطب كده، وآمر رجل ليصلي بالناس، ثم أتخلف إلى أقوام يتركون صلاة الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم. فصلاة الجماعة فرض عين على المسلمين، ولكن سبحان الله لما تلاقي جو فيه زمهرير وبرد جدا والأمطار يعني شديدة جدا هتنزل تعمل ايه؟ ابن عباس رضي الله عنهما في يوم من الأيام بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم المؤذن بيؤذن، فابن عباس بيقول له حتى إذا وصلت إلى أشهد أن محمد رسول الله لا تقل حي على الصلاة، وإنما قل ألا صلوا في بيوتكم، ألا صلوا في رحالكم. فالناس أنكرت على ابن عباس، وإيه اللي أنت بتقوله ده؟ قال والله صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللي علمنا إن لما يكون في برد شديد جدا جدا جدا وزمهرير قارص وفي مطر وطين ووحل والكلام ده، النبي كان بيقول للمؤذن ما تقولش حي على الصلاة حي على الفلاح، ولكن قل ألا صلوا في بيوتكم ألا صلوا في رحالكم، صل في بيتك. تستشعر هنا بقى ايه؟ معقول صلاة الفرض ربنا يسقطها عنا؟ يسقطها عنك ليه؟ لان ممكن يترتب عليها ضرر لك او اذى لك. ده مش كده وبس، مش المسألة متعلقة بصلوا في رحالكم او صلوا في بيوتكم كما قال ابن عباس في الليلة الباردة او الليلة المطيرة، لا، ده ويحل لنا ايضا الجمع بين الصلوات، ويحل لنا الجمع بين الصلوات. يعني كان يحل لنا في صلاة المغرب حد يقوم يقيم ونصلي العشاء. ليه؟ في برد قارص، في مطر، في شتاء، في طين، في وحل، في أذى ممكن يتلطف على الناس، نقول خلاص ما فيش مشكلة، لا بأس بالجمع. يقول ابن عباس رضي الله عنهما صلى النبي، جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة من غير مطر ولا مرض. فده دليل ان النبي كان بيجمع امتى؟ في وقت الايه؟ المرض، وفي وقت الايه؟ المطر. يبقى كان من السنة بالنسبة لنا في وقت الأمطار الشديدة والرياح الشديدة ووقت الزمهرير والبرد تخفيفا من الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة، رحمة من الله سبحانه وتعالى، رفقا من الله سبحانه وتعالى بنا، أن يقول لنا يحل برضو منكم أن تجمعوا بين الإيه؟ تجمعوا بين الصلوات. ليس هذا وحسب، بل كذلك أيضا من الأمور أن ربنا سبحانه وتعالى شرعها لنا في وقت الشتاء مسألة المسح على الخفين. مسألة المسح على خفين، طبعا يعني هو دلوقتي ما عندوش خفين، ده هو بيلبس ايه؟ هو بيجيب كل الشروات اللي في البيت بيلبسها فوق بعضها، خدت بالك؟ ان ربنا عز وجل يبيح لنا هذه الرخصة ايضا، هذه الرخصة العظيمة، ان انا النهارده الجو برد فعلا يعني، خدت بالك؟ فسبحان الله يعني امسح على خفين، بس بشرط انك تدخل قدميك في النعلين وهما طاهرتين، انك لما تلبس شراب تلبسه وتوضي، بعد ذلك اباح الله عز وجل لك ان تمسح عليه يوما وليلا، كما قال علي رضي الله عنه وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسح يوم وليلة للمقيم وثلاثة ايام بليلهن للايه؟ للمسافر. المقيم يبقى يوم وليلة والمسافر ايه؟ ثلاث ايام بلياليها. ليه؟ رخصة من الله سبحانه وتعالى لك، رخصة من الله سبحانه وتعالى لك. كذلك ايضا من الامور برضو يعني بعض الناس بيتحرج منها ان بيخاف يستخدم الماء السخنة في الوضوء او في الطهارة. كان ابن عمر رضي الله عنه يتوضأ بالحميم، وكان عمر يسخن له الماء في قمقم فيغتسل به، فلا بأس باستخدام الماء السخنة. بعض الناس يقول لك ايه، اصل النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الماء المسخن وقال انه يورث البرص. هذا حديث موضوح لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل الاصل على خلاف. انما لو كنت راجل بقى كده، يعني لو راجل وتخش كده تحت الماء الساقعه وتصبر، فطبعا انت لك اجر عظيم ان شاء الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت ليلة ربي في احسن صورة، فقال لي: يا محمد، أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ أنت عارف الملأ الأعلى بيختصم في إيه؟ قلت: لا أعرف. فوضع يده بين صدري فعلمت علما عظيما. فقلت: في الكفارات وفي الدرجات. أما الكفارات فإسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة إيه؟ بعد الصلاة. فمن الأمور اللي بيها إن شاء الله الإنسان ربنا عز وجل يكفر عنه كل معصية بيعملها هي مسألة الإيه؟ إسباغ الوضوء على المكاره. إسباغ الوضوء على المكاره بفضل الله عز وجل. تبقى راجل كده وتخش تحت المية الساعة وتقول لي: أنا إيدي مرة واحدة هي كانت حمراء، مرة واحدة ابيضت، وبعد كده زرقت، وبعد كده عينك ما تشوف النور، أنا ما حسيتش بحاجة أصلا. معلش اتحمل، وان كان هناك رخصة انك تستخدم مية سخنة عادي ما فيش فيها مشكلة، ولكن اسباغ الوضوء على المكاره انك تسبغ الوضوء. انت عارف يعني ايه؟ انت يعني امبارح واحد عامل صورة كده، عامل الدش كده، فبيقول ايه؟ كل ما اجي اخد خطوة قدام دي صل او الفوق الصورة اللي تحت ارجع شيء خطوة ورا من شدة البرد. لا يعني اتحمل شوية في الماء البارد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ان اسباغ الوضوء على المكاره اي عند مكاره في وقت البرد الشديد ده سبب من الاسباب اللي ربنا سبحانه وتعالى يكفر عنك ما صنعت قبل ذلك. برضو من الاحكام اللي ما محتاجينها في الشتاء مسألة القفازين. مسألة الايه؟ قفازين. هل يجوز الصلاة وانا لابس قفازين؟ نعم. طب فين حديث امرت ان اسجد على سبعة اعظم؟ النبي قال امرت ان اسجد على سبعة اعظم، الجبهة، واشار الى الانف والكفين والركبتين والقدمين والكفين والرجلين من تحت. صحيح. طب انا لابس الشراب، وش معنى الشراب؟ ما انت لابس بنطلون ركبك برضو متغطية، مش معنى نسيت البنطلون يعني. انت لابس شراب مداري رجليك، واخد بالك؟ لا عادي خالص. بعض الناس كده بيتحرج انه يلبس الجورب. والله انا في فتاوى موجودة على النت يقول لك ممنوع انك تلبس ال، ده انت كده بتدلع. يقول لك لا ممنوع انك ممنوع تلبس القفازين. لا تلبسه عادي مفيش فيها مشكلة، الاحكام دي رجال ونساء على فكرة. ماشي كده؟ يبقى القفازين جائز. حد كنت لسه هقولها. طيب يبقى القفازين جائزين، والست شرابات اللي انا لابسهم في بعض النص ده اللي انا جايبهم حاططهم كلهم في بعض جائز. طب احمد بقى عبد الله جاي ملثم، شوفوا يعني شوفوا ما شاء الله يعني ايه، بص اهو منتقب. لابس نقاب، يعني لابس زعبوط من فوق وحاطط اللاسه كده ومغطي بقه كده ويدوبك بس مش باين منه اللي عينيه. يجوز يا جماعه؟ حرام عليكم، الراجل الجو برد يا جماعه. هو يجوز في غير الصلاه، يجوز في غير الصلاه، اما في الصلاة فلا يجوز التلثم ده. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك في الصلاة. ممنوع ان انت لا البق بس، ممنوع ان انت تغطي ايه بقك باللاسة كده، وده النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك في الصلاة. كذلك ايضا من الامور المهمة جدا برضو من الاحكام الشرعية اللي النبي صلى الله عليه وسلم رخص فيها في ايام الشتاء. انتوا عارفين زمان كان الواحد منهم لما بيحب يتدفى بيعمل ايه؟ بيولع نار، بيولع نار. احنا في زماننا دلوقتي بنستخدم ايه؟ الدفايات. من رحمة الدين بينا ان قال لنا في ايام الشتاء لما الناس بتولع نار وكده علشان تتدفى بيه، تاخد بالها ان هي ما ينفعش تنام غير بعد ما تعمل ايه؟ لازم تطفي هذا النار. وشوف سبحان الله عشان تعرف عظمة دينك وعظمة الشريعة اللي جابها النبي اللي ما سابتش لا صغيرة ولا كبيرة الا واتكلمت عنها. من ذلك مثلا ما رواه البخاري في كتاب الأدب المفرد أن أهل بيت أوقدوا نارا فيه ثم ناموا، فاحترق البيت على أصحابه، ولعوا نار وسابوها وناموا، فاحترق البيت على أصحابه فالناس ماتت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه النار عدو لكم، فإذا نئتم فأطفئوها، لما تيجوا تناموا طفوها. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى إن احنا يوقد النار في البيت والناس نايمة. ليه؟ لأن ممكن تحدث كارثة زي ما حدثت هذه الكارثة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي يقول لك خد بالك، هتنام هتنام يبقى أصبح واجب عليك إنك تعمل إيه؟ إنك تطفي النار. كذلك أيضا من الأحكام المتعلقة بالشتاء أيضا، كلكم زكمتوا وجالكم برد وتعبتوا، واحد جات له حمى سخونية عالية جدا بسبب البرد، فتلاقيه يعمل إيه؟ يشتم البرد ويشتم الشتاء ويشتم الريح. خدت بالك؟ وده مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني بعض الناس أصلا لما تهب الريح الشديدة كده يشتمها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الريح من روح الله، من روح الله، تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، فإذا رأيتموها فلا تسبوها، فإذا رأيتموها فلا تسبوها، ولكن اسألوا الله من خيرها وتعوذوا بالله من شرها. واحد أصيب بالحمى، أصيب بالبرد، أصيب بتعب، ما تشمش التعب. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة من الأنصار وقد أصابتها الحمى وهي تقول لعنة الله على الحمى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبيها، لا تسب الحمى، فإنها تذهب الذنوب على العبد كما يذهب الكير خبث الحديد. واحد بقى يجيله البرد والبرد يشد عليه قوي، يجي يعطس عطسة يحس ان مفاصله كلها فكت من بعضها. يعني في بعض الأوقات كده البرد لما بيمسك في الجسم كده تلاقيه جه عطس عطسة، يحس ان هو العمود الفقري فيه كم فقرة؟ 32 فقرة. يحس ان 32 فقرة اصلا فكوا من بعض، ويحس ان ايده دي كلها بقت 16 حتة، كل حتة في حتة، فيتعب فيشتم المرض. النبي نهى عن ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. كذلك ايضا اخواني من الامور المهمة جدا احنا عايزين برضو نتعلمها فيما يتعلق بالشتاء والكلام ده، ما يتعلق بالاذكار والادعية المتعلقة بهذا الفصل. يعني مثلا لو هبت الريح ماذا اقول؟ لو المطر بقى شديد بقى كده والمطر بص هيغرق الدنيا هنقول ايه؟ طب لو المطر بسيط هنقول ايه؟ طب لما اسمع الرعد اقول ايه؟ دي ايضا من الاذكار للاسف غايبة عننا كلنا يا ولاد. وكنت دايما بقول اذا كان الشباب اللي بيجي المسجد وبيحضر دروس مش حافظ الاذكار دي، امال اللي بره يبقى ايه؟ امال الجيل اللي بعدكم بقى هيبقى عامل ازاي؟ ابنائك من بعدك اذا كنت انت مش حافظ اصلا. اذكار الرعد ايه يا محمد يا مصري؟ اذكار الرعد ايه؟ بتقول ايه ونسمع الرعد؟ ما نعرفش. كريم درش، هو درس درش ايه؟ عمال يبصوا كده على ايه ما سالوش. قول يا درش الرعد. يوسف شفتوا؟ شفتوا بقى المشكله؟ قول. احسنت احسنت احسنت. روى البخاري في الادب المفرد من حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنه انه كان اذا سمع الرعد يقول: سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكه من خيفته، سبحان الذي يسبح الرعد بحمده ها والملائكة انت الى انت والى ها يقول ايه؟ قول علشان نحفظ مع بعض، علشان لما تحصل حاجة نبقى عارفين نقول ايه. وفي نفس الكلام الاولاد الاذكار دي بركة، والله العظيم بركة. لما تبقى قاعد في البيت كده غالبا ساعة الشتاء تبقى فين؟ غالبا بتبقى في البيت. اللهم الا مين. طيب تبقى قاعد في البيت تسمع رعد تقول سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكه من خيفته، فتلاقي والدتك بتقول انت قلت ايه؟ اخواتك انت قلت ايه؟ فتبقى انت ان شاء الله اظهرت السنه واقمت السنه بين اهلك في البيت. طيب اذا كان المطر نازل علينا نقول ايه؟ ها؟ اللهم صيبا نافعا، اللهم ها؟ صيبا نافعا. طيب نزل المطر تقول اللهم صيبا نافعا، وبعد كده تعمل ايه؟ تدعي، ارفع ايديك بقى وادعي ربنا سبحانه وتعالى. انا احب جدا ساعه المطر، ساعه المطر كده او طالع في البلكونه وعامل هدومي كده واقعد ادعي بقى. فطبعا بقى ايه العيال ما صدقوا وشافوا حاجه زي كده، فاول ما ينزل المطر ايه اللي يحصل؟ تلاقيهم مش بيعملوا كده، لا ده ايه ده بيلعبوا في المطر. خدت بالك؟ احيي سنن بين الناس، الاذكار والادعيه والتعوذات يبقى اذا عند سماع الرعد سبحان الذي يسبح الرعد بحمده وملائكته من خفته. اذا نزل المطر يدوبك على قدر حاجه الناس والكلام ده، نقول ايه؟ اللهم صيبا نافعا مع الدعاء. طب اذا كان المطر شديد ممكن بقى يغرق الناس ويهلك الدواب ويهلك الحرث، نقول ايه؟ اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم حوالينا ولا ايه، اللهم على رؤوس الجبال وعلى الاطام. يا رب المطر ده ينزل بعيد عننا، على رؤوس الجبال وحوالينا وعلى رؤوس الجبال وعلى الاطام. خدت بالك؟ يبقى بعيد عن الناس. خدت بالك؟ طيب طيب لما اسمع الريح اقول ايه؟ نسمع الريح كده، اظن احنا الريح زبطتنا امبارح ما شاء الله، صوتها كان ما شاء الله كده يعني ايه، يرد الروح. والله العظيم انا ما بعرفش انام، والله فعلا ما بعرفش انام لما بسمع صوت الريح كده. انا كان دور عالي خالص فصوت الريح عندي ما شاء الله يعني ما اقول لكمش يعني. تسمع الريح تقول ايه؟ لسه قايل لكم الحديث الان، لا الريح من روح الله تاتي بالرحمه وتاتي بالعذاب، فاذا رايتموها فلا تسبوها ولكن اسالوا الله من خيرها وتعوذوا بالله من ايه. اللهم انا نسالك خيرها وخير ما فيها ونعوذ بك من شرها وشر ايه وشر ما فيها. احفظ احفظ الرعد هقول ايه؟ ها سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكه في حاله المطر اللي جاي على قد الحاجه نقول. طب لو المطر شديد اللهم حوالينا لا علينا. طب في حاله سماع الريح اقول اللهم اني اسالك خيرها وخير ما فيها واعوذ بك من شرها وايه وشر ما فيها، مع الاكثار من الدعاء في مثل هذه المواطن، لان المواطن دي طبعا ايه مواطن إجابة الدعاء كما قال أهل العلم. كذلك أيضا يا أولاد من الأمور المهمة جدا أن برضو يعني الشرع دايما كان بيحط الاثنين قصاد بعض، يعني أن هذا كله من الخير للإنسان. يعني نزول المطر ده خير للإنسان ولا شر؟ خير طبعا، الريح دي خير إن شاء الله بفضل الله. بس خد بالك من حاجة، لما تجد أن المطر منع ومفيش امطار ومفيش خير بينزل كده من عند ربنا عز وجل على الارض الزراعيه عشان تنبتها ولا الكلام ده كله، ساعتها يبقى الوضع ايه؟ ساعتها نفسر الكلام ده ازاي؟ ساعتها يقين انا افسر الكلام ده كانسان مؤمن، مش احمد جلال يعني، المسلم يفسر الكلام ده ان اكيد ما حرم الناس هذا المطر وهذا الخير إلا بإيه؟ إلا بذنوبهم يقينا. علشان كده كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا وبيؤكد علينا هذا المعنى، قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. ثاني وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم ها لم يمطروا. أدي قلة المطر إنما نزلت بسبب ذنوب الناس. طب تعالى اعكس بقى المعنى ده في القرآن، لو أن الأمة بتستغفر وبتتوب وبترجع لربنا سبحانه وتعالى وعملها صالح تلاقي الخير ده بيزداد. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم إيه؟ يرسل السماء عليكم مدرارا. يبقى اذا الام برضو من الاحكام العلمية الشرعية المتعلقة بفصل الشتاء ان الام لو في يوم من الايام وجدت ان المطر بالنسبة لها ضعيف وقليل على طول تعمل ايه؟ استغفري ربنا، الامة ترجع لربنا تتوب لربنا. قال الله سبحانه اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، قال قتادة والله تلعنهم دواب الارض لمعاصيهم التي بها منعوا المطر من السماء، منعوا المطر من السماء بسبب ذنوبهم ومعاصيهم. لذا شرع الله سبحانه وتعالى لنا في وقت ما المطر يعدم، ما احناش ما فيش مطر والناس بتهلك. وعلى فكره انتوا يمكن يا اولاد ما تستشعروش يعني ايه مكان ما بقاش فيه مطر، انت بالنسبه لك عادي يعني، حقيقه انت بالنسبه لك عادي ان ايه المشكله ان ما بقاش فيه مطر، يعني نهر النيل موجود. انما الواحد اكمنه لف في اماكن كتير في اماكن يا اولاد معنى ان مفيش مطر ينزل ان ده هلاك. احنا لما رحنا القوافل بتاعت حلايب وشلاتين كان السبب ان الارض هناك اجدبت وقعدوا سنتين مفيش مطر. هناك الاماكن دي عايشين على الرعي، والدواب بتاعتهم لما بتكبر وبتنمو كده بيبيعوها وبيبقى معاهم فلوس يجيبوا اكل ويجيبوا شرب وحاجات من كده، والدواب دي لا تنبت الا على المطر اللي نزل من السماء اللي نزل على الارض طلع العشب فبدات الحيوانات تاكل من العشب ده. لما قعدت سنتين كانت النتيجه ان كل الدواب بتاعتهم ماتت، فمعهمش فلوس ومفيش اكل ومفيش شرب، فاوشكوا على الهلاك. فكانت القوافل اللي اتحركت هناك. ممكن انت النهارده تبقى يعني احبابي شويه مطر ما نزلوش في الصومال من قيمه كام سنه كان عدد الوفيات بالملايين، في ملايين ناس من الناس بتموت، في ملايين من الناس بتموت كانوا بيشربوا من ابوال الحيوانات لان مفيش اكل ولا شرب. وانتوا شفتوا مشاهد ومناظر ماساويه. يقول لك مجاعه ضربت الصومال، هي المجاعه دي ضربت ليه؟ المجاعه دي ضربت الصومال لان ما كانش فيه مطر اصلا. فلما ما كانش فيه مطر كانت النتيجه ان مفيش عشب طلع، فمفيش حيوانات بتاكل، فمفيش حيوانات بتجيب لبن ولا بتجيب اكل، فبيموتوا. تحصل مجاعات هنا بقى تستشعر النعمه اللي انت فيها، فتحمد ربك سبحانه وتعالى على هذه النعمه وتشكر فضله سبحانه وتعالى عليك ان انت ما اتولدتش في بلد زي دي. اتولدت الحمد لله في بلد فيها نيل وفيها ميه يعني، واسال الله ان النعمه دي تدوم علينا ما تتقطعش يعني. فالانسان من هنا يستشعر هذا المعنى ويستشعر هذا الامر، ان ما يحرم الناس من هذا الخير الا بذنوبهم، الا بذنوبهم، والا لو تاب الناس ورجعوا الى الله سبحانه وتعالى فبتكون النتيجه ان ربنا عز وجل بينزل عليهم من هذا الخير. وقد يبتلي الله سبحانه وتعالى. ومما يؤكد برضه المعنى ده يا اولاد، مما يؤكد هذا المعنى برضه، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: وما طفف قوم المكيال والميزان الا اخذوا بالايه؟ بالسنين. مفيش امة من الامم تبقى الامة دي غشاشة. ومش معنى طفف قوم من المكيال والميزان مش معناها ان هو الناس اللي بتبيع وتشتري، لا، لما يكون المهندس غشاش، ولما يكون الدكتور غشاش، ولما يكون القاضي غشاش، ولما يكون التاجر غشاش، ولما يكون العالم غشاش، الامة اللي بينتشر فيها الغش بتكون النتيجة ان ربنا عز وجل بيقسمها. وشوفوا سبحان الله بيعاقب الانسان بنقيض قصده. الراجل اللي بيغش، لو انا تاجر عربيات النهارده، محمد المصري جاي يشتري من عندي عربيه، فقلت له: بص العربيه دي فابريكه بره وجوه، والعربيه مخبوطه وطالع عينيها ومتبهدله. انا طلبت من ورا الغش ده ايه؟ كثره الايه؟ كثره المال. الناس اللي بتغش في الموازين وبتغش في البضاعه هو طالب ايه؟ كثره المال. الدكتور اللي يقول للمريض: انا عايزك تعمل لي اشعه في الحته الفلانيه، والمريض مش محتاج اشعه ولا محتاج تحاليل، بس هو متفق مع بتاع الاشعه ومع بتاع التحاليل ان كل ما يبعت له زباين اكتر اخر الشهر بيبعت له الفلوس بتاعته. هو لما غش هو بيطلب الفلوس كتير، تكون النتيجه انه يعاقب هذا الانسان بنقيض قصده. ازاي؟ شوف الغشاش الراجل اللي بيبيع ويشتري، النبي يقول: وما طفف قوم من المكيال والميزان. الناس دي كانت غشاشه بتطلب فلوس كتير الا ابتلاهم الله بالايه؟ بالسنين. يعني ايه السنين؟ السنين هي سنوات الجوع وقلة الطعام وقلة الشراب، سنوات الفقر، سنوات المجاعة. عشان كده كان النبي دعا على مكة قال ايه؟ اللهم اجعلها عليهم سنينا سنين كسني يوسف، اللي هما السبع سنوات العجاف اللي ربنا تكلم عنهم في سورة الايه؟ في سورة يوسف. اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف. ربنا يقول لنا خدوا بالكم برضه من الاحكام المتعلقة بفصل الشتاء، ان لو في يوم من الايام لقيته قلة في المطر، لقيته كذا لقيته كذا، لازم ترجعوا ربنا سبحانه وتعالى. ولذا شرع النبي صلى الله عليه وسلم لنا ما يتعلق بالاستغفار علشان السماوات تنزل مطرها، وشرع لنا نبينا صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بصلاة الايه؟ صلاة الاستسقاء. اه دي عبادة يخرج الامام، امام المسلمين، يخرج امام المسلمين اللي هو مثلا يكون عندنا في مصر مثلا شيخ الازهر، او من يقوم مقام مثلا من ائمه الاوقاف. السنوات النهارده مفيش امطار مفيش مطر بينزل على الناس، يشرع الامام، امام المسلمين ان الكل يخرج النهارده علشان يدعو الناس لصلاه الاستسقاء. الكل يا جماعه يلا نخرج كلنا نصلي، ندعو الله سبحانه وتعالى ونستغيث بالله سبحانه وتعالى ان يسقينا من هذا المطر. خدت بالك؟ فدي برضو من الأحكام الفقهية المتعلقة بمسألة فصل الشداء. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على الله صلى الله عليه وسلم وبعد. يبقى إذن أخذنا الآن الأحكام الفقهية المتعلقة بفصل الشتاء، تكلمنا على مسألة الصلاة في البيت عند وجود المطر الشديد أو البرد الشديد، تكلمنا على قضية الجمع بين الصلاتين، على كيفية الأذان عند هذه الأحوال، جواز التطهر بالماء الساخن، مسألة إسباغ الوضوء على المكاره، تكلمنا على قضية مسح الخفين، تكلمنا على مسألة لبس القفازين، اتكلمنا على المدافئ والنار اللي بيستخدمها الناس في التدفئة، اتكلمنا على مسألة سب المرض اللي ممكن ياتي في فصل الشتاء بسبب الحمى والبرد والكلام ده، ممنوع ان احنا نسب هذه الامراض، ممنوع ان احنا نسب ايضا الريح، اتكلمنا على ما يتعلق بجزئيات الاذكار المتعلقة بهذه المواقف، اتكلمنا على الجوانب التربوية الإيمانية فيها. نتكلم الآن على كيفية صلاة الاستسقاء. نتكلم الآن عن كيفية صلاة الاستسقاء. صلاة الاستسقاء هي عكس صلاة الكسوف والخسوف، وده برضو ناخد بالنا ولاد برضو ان النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما بيتفاعل مع الاحداث اللي بتحدث حواليه. يعني مثلا الشخصية المادية البحتة ساعة ما يحدث كسوف وخسوف بيدور على النظارات اللي بتتشال علشان يقدر يبص في الشمس وعندها كسوف او خسوف او القمر وكده. انما الشخصية المؤمنة في وقت الخسوف والكسوف بيعمل ايه؟ بيصلي. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين: ان الشمس والقمر لا ينكسفان لموت احد ولا لحياته، لا ينكسفان لموت احد ولا حياته، وانما هما ايتان يخوف الله بهما عباده، فاذا رايتم ذلك فافزعوا الى الايه؟ فافزعوا الى الصلاه. وكان من هدي النبي في صلاه الكسوف والخسوف انه يبدا صلاه من بدايه الايه ولا ينهي الصلاه الا مع نهايه هذه الايه؟ مع هذه الايه اللي هي الايه العظيمه اللي هي الكبيره دي، ايه الخسوف والكسوف. ماشي كده؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما يخلص صلاة الكسوف والخسوف كان النبي صلى الله عليه وسلم بيعمل ايه؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في الناس خطبة تقول اسماء حث النبي صلى الله عليه وسلم فيها على العتاق، ان كل واحد عنده عبد يعتقه، وحث فيها على الصدقة وعلى الصلاة وعلى الاستغفار. ادي تفاعل النبي مع ظاهرة كونية حدثت في زمانه. وصلاة الكسوف كما تعلمون ان هي ركعتين فيها اربع ركوعات باربع سجدات. كان يصلي الله اكبر ويقرأ قراءة طويلة، ثم بعد ذلك يركع، ثم يرفع رأسه من الركوع فيقرأ الفاتحة وقراءة طويلة، ثم يركع، ثم يرفع رأسه من الركوع، ثم يسجد سجدتين عاديين، ثم يصنع في الثانية ما صنع في الأولى، ثم بعد ذلك يخطب. صلاة الاستسقاء عكس ذلك. صلاة الاستسقاء عكس صلاة الخسوف. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الاستسقاء يبدأ أولا بالناس فيخطب فيهم. يبدأ أولا بالناس فيخطب فيهم، فيذكرهم بفضل الله عز وجل وبرحمته حتى لا يقنط الناس ولا يأسوا من رحمة الله عز وجل. ثم من بعد ذلك ينزل بعد الخطبة فيصلي بالناس ركعتين، يصلي بالناس ركعتين. ففي الكسوف والخسوف صلاة ثم خطبة، في الاستسقاء عكس كده، خطبة ثم ايه؟ ثم صلاة. صلاة الاستسقاء لا تكون في المساجد. يعني صلاة الاستسقاء وصلاة الخسوف، صلاة الاستسقاء زي صلاة العيد كانت لا تصلى الا في الايه؟ في الساحات وفي الخلاء. النبي صلى الله عليه وسلم خرج بهم، ما صلاش بهم صلاة الاستسقاء في المسجد زي ما صلى الكسوف في المسجد، لا، ده خرج بهم الى الايه؟ الى المصلى، الى اماكن، المكان الواسع الكبير، نزل النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بالناس بعدما خطب صلى الله عليه وسلم. يبقى صلاة الاستسقاء بتكون في المصلى، بينادى عليها، ملهاش اذان ولا اقامة، وانما ينادى عليها الصلاة جامعة. ثم يصلي ركعتين. كيفية ركعتي الاستسقاء زي صلاة العيد بالضبط، وده قول الأئمة الأربعة، ده قول الأئمة الأربعة، إن صلاة الاستسقاء كصلاة العيد، يكبر في التكبيرة الأولى في الركعة الأولى سبع تكبيرات وفي الثانية خمس تكبيرات. واللي حضر منكم صلاة الاستسقاء في الحرم يجد إن هما بيصلوا صلاة الاستسقاء زي إيه؟ زي صلاة العيد بالضبط، سبع تكبيرات أو خمس، أو كما هي السنة أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العيد، كان النبي يكبر في الأولى أربعا وفي الثانية أربعا. دي سنة، كلاهما صنع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يصلي النبي صلى الله عليه وسلم ويسأل ربه عز وجل كثيرا. دي بالنسبة لصلاة الاستسقاء. آخر جزئية معانا متعلقة برضو بفصل الشتاء، جزئية مهمة جدا، قال هي جزئية يا أولاد إقامة الدين في حياة الإنسان. إقامة الدين في حياة الإنسان، إن الإنسان مننا يقيم دينه بصورة كاملة عبادة وأخلاقا، عبادة وأخلاقا، إن الإنسان يقيم الدين بكل ما يتعلق به، صلاة، صيام، الزكاة، الحج، خدت بالك، إن الإنسان يقيم الدين في المعاملات، في البيوع وفي الشراء، إن الإنسان يقيم الدين في العلاقة بين الرجل والمرأة، علاقات الزواج، في الإنسان يقيم الدين في مسألة الحدود والتشريعات، إن الإنسان يقيم الدين بكل ما يتعلق به، هذا أفضل للناس 1,000,000,000 مرة من أن يمطروا 40 سنة. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: حد يقام في الأرض، حد يقام في الأرض خير للناس من أن يمطروا 40 ليلة. إقامة الدين في حياة الناس، إن الدين يبقى صورة واضحة في حياتك، تبقى إنسان صادق، تبقى إنسان أمين، لا ما تكونش في يوم من الأيام مؤذي لأحد، أو يخرج منك أذى قولي أو أذى فعلي لأحد، إنك تحافظ على الناس، إنك تتقي الله في دينك وفي عبادتك وفي طاعتك، وتتقي الله عز وجل في الناس، هذا أفضل من المطر. يعني شوفوا إحنا بنتكلم على المطر والخير اللي بيجي من وراء المطر والكلام ده كله، ولكن حقيقة مش الخير إن الإنسان مننا يمطر 40 يوم، ولكن الخير الحقيقي في إقامة الدين في قلوب الناس، إقامة الدين في قلوب الناس، مش في قلوب الناس وبس، مش في قلوب الناس وبس، زي ما المرجئة الفرقة الضالة بتقول إن الدين في القلب وبس، لا لا لا، بل إقامة الدين في شتى مناحي الحياة. إن أنا في مكان عملي أنا موظف أمين، بروح في معادي اللي مكتوب لي الساعة 8 ببقى الساعة 8، أمشي 2 أبقى أمين في مجال تجارتي، مبقاش كذاب ولا غش ولا أخدع الناس، أبقى أمين. إن الإنسان مننا يكون صادق في تعامله، إن الإنسان مننا ما يكونش فاحش بذيء، ما يكونش صليط اللسان على الناس، إن الإنسان مننا ما يستحلش دماء الناس ولا أعراض الناس، بل الإنسان يكون معظم للدماء ومعظم للأعراض ومعظم للحرمات، إن الإنسان مننا يقيم الدين بالبعد عن كل شيء ربنا حرمه، عن كل شيء ربنا حرمه. ربنا حرم الزنا يبقى حرام، حرم الربا يبقى حرام، حرم السرقة حرام، كل ده يبقى حرام. الإنسان مننا لما يكون كده ده أفضل بكتير جدا من الأمطار وأفضل من كل ده، لأن الأصل إقامة الدين. لو أقمنا الدين في قلوبنا وأقمنا الدين في بيوتنا وأقمنا الدين في مجتمعاتنا بكل صوره، النبي يقول لك ده أفضل بكتير جدا من الأمراض. علشان كده ربنا قال لنا خد بالك إن ليست العبرة بنزول المطر أو بعدم نزول المطر، ولكن العبرة بإقامة الدين. قال الله سبحانه وتعالى: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل ها وما أنزل إليهم من ربهم ها لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. يبقى مش العبرة إن الإنسان مننا يقول في مطر نزل أو منزلش، ولكن العبرة أنت أقمت الدين، القرآن اللي أنت بتقرأه على طول أقمت حدود القرآن في حياتك، أقمت الدين في حياتك، أقمت الأوامر اللي في القرآن في حياتك، ساعتها ما تشيلش هم في مطر ما فيش مطر، في يعني أمطار نزلت فيش أمطار نزلت، تشيلش هم ده كله، لأن ربنا عز وجل قال: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا. هو ده الأصل، هو ده إقامة الدين، آمنوا واتقوا، هتكون نتيجة لفتحنا عليهم إيه؟ بركات من السماء والأرض، لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فالخير الحقيقي، الخير الحقيقي للأمم والخير الحقيقي للشعوب إنما يكون في إقامة الدين، منهج حياة يسير عليه الناس، بكده يكون ربنا عز وجل الذي يتولى رزقهم والذي يتولى عطاياهم وغير ذلك. كم رأينا من أقوام كانوا في مفاوز، كانوا في مشكلات وأزمات، ولكن لما هم عليه من تقوى لله عز وجل رزقهم الله سبحانه وتعالى. يذكر ابن كثير في أحداث حروب الردة أن أبا بكر ولى رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليقاتل بالناس، فنزلوا في أرض مفازة، انقطع طعامهم وانقطع شرابهم، لا ماء معهم ولا شراب، حتى الدواب اللي كانوا ركبينها ماتت هلكت. فقام العلاء بن الحضرمي قائد الجيش في هذا الوقت، هو أحد الصحابة الأخيار اللي عصروا النبي وشافوا النبي وتكلموا مع النبي وسمعوا النبي، فقام وقال: والله لا ينجيكم من هذا الكرب إلا أن تدعوا الله سبحانه وتعالى. فظلوا يسألوا الله عز وجل ويستغيثوا. قال: فأنشأ الله عز وجل من تحت قدمي علاء بن الحضرمي عين ماء شربوا منهم ورووا. أنشأ الله لهم ذلك. القضية مش قضية إن المطر نزل ومنزلش، ولكن أنا كمسلم بشيلش هم ده، ولكن القضية الحقية أنا شلت هم ديني ولا لا، أنا مطبق لديني ولا لا، أنا أقيم الأوامر اللي ربنا أمرني بيها ولا لا، أنا بعيد عن الأشياء اللي ربنا نهاني عنها ولا لا. أنت لو كده ما تشيلش هم أرزاق، ما تشيلش هم أرزاق، ساعتها ربنا عز وجل يرزقك من حيث لا يحتسب، لا تحتسب. قال الله سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. طبعا مع أهمية برضه عشان ما يتقالش ان انتوا درويش، لا يا جماعة، مع أهمية الأخذ بالإيه؟ الأخذ بالأسباب، ماشي كده. فاحنا النهاردة بفضل الله عز وجل وقفنا الدورة بتاعت جوارحك أمانة عشان ناخد بعض الدروس المتعلقة بما نحن فيه الآن، لما ينفعش ان احنا نكون في حتة والأحداث كلها في حتة حوالينا. فاتكلمنا أولا بفضل الله عز وجل عن الجانب التربوي والإيماني والخلقي متعلق بالشفاء والأمراض، تكلمنا كمان على الجانب الفقهي، تكلمنا على حرص الصحابة والتابعين واتباع التابعين على استغلال أوقات الشتاء التي كان يسميها عمر الغنيمة الباردة، اللي كان ابن مسعود بيقول طال فيها ليلكم فطال فيها ليلكم فطولوه بالقيام، وقصر فيه النهار فاستعينوا بالصيام. وكان يقول حسن: نعمة زمان المؤمن الشتاء عشان نجتهد في طاعة ربنا سبحانه وتعالى في هذه الأوقات. اتكلمنا أيضا أن الأمطار والرياح والرعد كل هذه جنود من جنود الله عز وجل، كان يرسل الله عز وجل نصرة لأقوام ويرسلها عذاب على أقوام علشان كل إنسان منا يعلم: وما يعلم جنود ربك إلا هو. الريح اللي أهلكت قوم عاد هي الريح اللي نصرت النبي في غزوة بدر، المطر اللي نزل على قوم نوح هو المطر اللي نزل على النبي في بدر، كان هنا عذاب وكان هنا نصرة، عذاب على أقوام نصرة لآخرين. أسأل الله سبحانه وتعالى يعني لي ولكم أن يعلمنا الله سبحانه وتعالى ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأجعلنا وإياكم نسأل الله قولاً فتعلمون أحسنة. عفوا، نحن بس نخلي الأسئلة بعد الصلاة عشان بس من أعطالش حد، ماشي؟